بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الخيار، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام باب الخيار، ذكر في هذا الباب بعض الأحاديث، وقد مر في الدرس الماضي حديث وهو من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، واختلفت النسخ في ذلك، فبعضها جعل آخر الباب الذي قبله، وفي بعضها جعل في أول هذا الباب، في بعض النسخ جاء في آخر الباب الذي قبله، وفي بعضها جاء في أول هذا الباب. وقد مر يعني أن المقصود به أن الإنسان عندما يعني يحسن البيع ويتم البيع، ثم إنه يندم ويحب أن يتخلص من هذا البيع، فيأتي إلى الذي باعه ويطلب منه أن يقيله وأن يقبل يعني ما طلبه منه من فسخ البيع وأنه يتمكن من ذلك. وكل منهما له وجه، لأنه إذا كان في باب الخيار، يعني إذا تم الخيار، فإنه لا يستطيع أن يفسخ البيع إلا بإقالة البائع، وأما إذا كان قبله فإن هذا من الأحكام المتعلقة بالبيع، من الأحكام المتعلقة بالبيع، وهي أن الذي يندم أو يحب أن يتخلص من البيع، وطريق الخلاص منه بعد أن تم البيع أن يطلب الإقالة. والحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، ويأتي في كثير من الحديث الجزاء من جنس العمل، وهذا من هذا القبيل، لأن العمل كونها قال مسلما بيعته، والجزاء يقيل الله عثرته، والجزاء يقيل الله عثرته يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا المعنى الذي هو كون الجزاء من جنس العمل. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر خيار المجلس وخيار الشرط، خيار المجلس وخيار الشرط. وقال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. إذا تبايع الرجلان يعني أجري البيع وتم بينهما البيع، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني أنهم كانوا في المجلس الذي كانوا فيه ولم يحصل منهم التفرق، فإن هذا يقال له خيار المجلس، ومعنى ذلك أنه إذا جرى أو تم البيع بين المتبايعين فإن كل واحد له الخيار إلى أن يحصل التفرق من هذا المجلس، يعني يحصل التفرق من هذا المجلس، لأن البيع إذا حصل قد يعني يقدم الإنسان على البيع، ولكنه لم يتروى ولم يفكر ولم يتأمل، فيحصل له الندم، فجعل له هذه الفرصة وهذا الوقت الذي هو ما دام في المجلس، فإنه له الخيار إذا تبين له أن المصلحة في كونه يترك هذا البيع ولا يستمر فيه. وهذا يسمى خيار المجلس، لأنه خيار في المجلس الذي تم فيه البيع، خيار في المجلس الذي تم فيه البيع. فإذا تفرق بعد أن كان جميعا في المجلس فإنه يتم البيع ويلزم، وليس لكل منهم الخيار إلا إذا اختير اتفق على خيار الشرط بأن طلب أحدهما أن يكون له الخيار مدة يومين أو ثلاثة على حسب ما يتفقان عليه، فإن هذا يستمر الخيار بسبب الشرط. وأما إذا لم يحصل طلب أو اشتراط هذا الشرط الذي هو خيار الشرط الذي يكون بعد انتهاء المجلس إلى حدود المدة التي اتفق عليها، يعني يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، فإن ذلك يعني سائر ولا يتم البيع لأنه قيد بشرط. وأما خيار المجلس فإنه يكون في المجلس، وإذا انتهى المجلس بأن تفرقا فإن البيع يلزم. قال إذا تبايع الرجلان. وذكر الرجلين هنا ليس له مفهوم، فإن النساء مثل الرجال، النساء مثل الرجال، يعني إذا حصل التبايع بين امرأتين فهما بالخيار. فذكر الرجلين هنا ليس له مفهوم، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، يذكر الرجال لأن الغالب الخطاب معهم، فلا يعني ذلك أن هذا يخصهم والنساء لا يدخلن فيه، بل النساء مع الرجال في ذلك سواء، وإنما جاء ذكر الرجال لأن الغالب الخطاب معهم. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يعني وكذلك المرأة إذا كانت تصوم يعني يوم الاثنين أو الخميس ثم وافق أنه يوم الثلاثين من شعبان، فإن الرجل أو المرأة كلهم لهما أن يصوم ذلك اليوم، وإنما الممنوع أن يصومه قصدا احتياطا لرمضان، وإنما يصومه قصدا احتياطا لرمضان. وأما إذا فعله وصامه لأنه يوم الخميس وهو مستمر على ذلك فإن ذلك لا يؤثر. ولهذا قال: لا تقدم رمضان إلا أن يكون رجل صام صوما فليصمه، يعني رجل معتاد أن يصوم صوم معين اللي هو الاثنين والخميس فإن له أن يصوم. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، البائع والمشتري كل منهما بالخيار، يعني خيار المجلس، ما لم يتفرقا، يعني في هذا المكان الذي اجتمع فيه ما لم يتفرقا، يعني مدة الخيار المجلس مستمرة إلى التفرق. فإذا حصل تفرقهما، والتفرق يكون بحسبه، كل شيء بحسبه، بأن يكون يعني مثلا في مكان ثم قام وكل واحد ذهب إلى جهة، أو أن واحد منهما خرج والثاني باقي، فإن البيع يلزم بالتفرق. قال: وكان جميعا، يعني أنهما كانا مجتمعين وكان في مكان فحصل البيع ثم حصل التفرق فإن البيع يلزم، إلا في حالتين اثنتين، إحداهما أن يخير أحدهما الآخر، يقول: تختار البيع، تختار يعني ما دمنا في المجلس، فإذا اختار بعد أن قال له تختار فإنه يلزم البيع بهذا، ويعني يلغو الاستمرار في خيار المجلس. أو يقول أحدهما للآخر: أنا أريد أن يكون لي خيار مدة ثلاثة أيام، فإن هذا أيضا يعني لا يؤثر فيه التفرق، بل إذا تفرق فالخيار مستمر إلى نهاية المدة التي اتفق عليها وهي خيار الشرط. فإذا الحديث يدل على خيار المجلس، وكذلك على خيار الشرط إذا حصل في المجلس، وإنه ينتهى فيه إلى المدة التي اتفق عليها. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. وهذا كلمة وكان جميعا هذه توضح أن الخيار خيار مجلس. والمراد بالتفرق تفرق الأبدان، ليس تفرق الأقوال. يعني تفرق الأقوال هو أن الإنسان يتحدثون في حديث ثم ينصرفون إلى حديث آخر، هذا قال تفرق في الأقوال، لكن الحديث هو في التفرق في الأبدان وليس بالأقوال. لأن قال ما لم يتفرق وكان جميعا. والأصل أن التفرق إنما هو بالأبدان وليس بالأقوال, ولهذا قال وكان جميعا, تفرق وكان جميعا. أو يخير أحدهما الآخر, أو يخير أحدهما الآخر يعني بأن يقول له أنا أريد أن يتم البيع الآن بيني وبينك, فإذا اختار أحدهما الفسخ أو البيع أو إمضاء البيع يعني وهما في المجلس فإن ذلك ينتهي ولا يحتاج إلى انتظار بقية المجلس, لأن كل واحد أحدهما خير الآخر فرضي أو اختار أحد الأمرين إما الفسخ وإما إمضاء البيع. أو كذلك يعني يخير أحدهما الآخر بخيار الشرط يعني الذي يكون بعد انتهاء مدة خيار المجلس. فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. فإن خير أحدهما الآخر يعني في المجلس وقال اختر إما البيع وإما كذا فاختار فقد وجب البيع وإن لم يحصل التفرق, وإن لم يحصل التفرق. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع بمعنى أنه قال له افتر ولم يحصل اختيار, أو أنه سكت ولم يحصل اختيار, فإنه بالتفرق يعني يجب البيع ويستقر البيع وينتهي خيار المجلس. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود, وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. أعد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود, وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وهذا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بخيار المجلس, وأنه يعني جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعني يحصل شيء يعني ينهيه, وذلك بأن يتم الاختيار واختيار الأمرين بأن يخيره ويقول اختر إما هذا وإما هذا فينتهي كما جاء في الأول, أو يتفقان على خيار أو مدة خيار فإنها تستمر ولو حصل التفرق. وقال في آخره حتى يتفرق برواية أحد مكانهما, وهذا واضح بأن المقصود خيار تفرق الأبدان وليس تفرق الأقوال. البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار, إلا أن تكون صفقة خيار بأن يكون اختيارا في المجلس بأن أقول اقبل, يقول أحدهما الآخر إما تقبل البيع أو الفسخ, فإذا حصل ذلك فإنه يتم الشيء الذي اتفق عليه بأن اختار الفسخ أو اختار الاستمرار. وإن اتفق أيضا على أن يكون هناك خيار شرط يعني لمدة معينة فيصار إليه ولو خرج من مدة خيار المجلس. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله, ولا يحل له أن يفارقه يعني بعض الناس يعني إذا تم البيع بينهما وأراد أن يلزم البيع فإنه يعني يقوم ويخرج ثم يرجع أو يذهب. الحاصل أن هذا فيه تفرق في الأبدان, وليس للإنسان أن يفعل هذا الفعل, وليس للإنسان أن يفعل هذا الفعل الذي هو كونه يعني يقدم أو يفعل شيئا يثبت به البيع ولا يبقى لصاحبه للثاني خيار، فإن ليس الإنسان يفعل ذلك. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا، وحمل ذلك على أنه لم يبلغه الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا كان يخدع في البيوع، يعني ليس عنده ذكاء وليس عنده فطنة وعنده شيء من يعني من الغفلة، فكان يخدع في البيوع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يقول إذا بايع أن يقول لا خلابه، يعني لا خلابه، حتى يعرف بأنه يعني ضعيف، وأنه ليس كغيره من الناس الآخرين الأذكياء الذين عندهم القدرة على أخذ حقوقهم وعلى عدم حصول الظلم لهم. فإن مثل ذلك له الخيار فيما إذا تبين أنه مغبون غبنا فاحشا، وأما إذا كان الغبن يسيرا فهذا يعني سواء من مثله أو ممن هو يعني من أهل الفطنة أن ذلك لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. ثم ذكر قال: باب الربا. والربا هو ربا فضل وربا نسيئة وربا قرض. فربا الفضل أن يبيع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا، ذهب يعني دينار بدينارين، فهذا لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي والتماثل في الجنس الآخر في الجنس الواحد كالذهب والفضة. فلا يباع الذهب بالذهب يعني متفاضلا، ولا تباع الفضة بالفضة متفاضلة، ولا تباع الأشياء الربوية بعضها ببعض متفاضلة، بل لابد من التساوي والتماثل، هذا يقال له ربا الفضل. وربا النسيئة وهو أن يكون يعني شيء ناجز وشيء متأخر، يعني بأن يبيع دراهم بفضة ثم يدفع أحدهما أحد الجنسين ثم الآخر يدفع فيما بعد، هذا نسيئة، كل ذلك لا يجوز. فربا الفضل لا يجوز في الأشياء المتماثلة، وأما إذا تفرقت الأنواع تعددت الأجناس بأن بيع ذهب بفضة أو تمر يعني بشعير أو تمر ببر أو ما إلى ذلك، فإن إذا حصل شيء من ذلك فإنه لا بد يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض، يجوز التفاضل ولا بد من التقابض، فيبيع مثلا الدينار بكذا من الدراهم ليس بعدد معين ما شاء، ولكن لا بد من القبض، لا بد من التقابض، هذا يقال له ربا النسيئة. ولهذا ربا النسيئة يعني لا يسوق لا في الجنس ولا في الأجناس، ربا النسيئة. وأما يعني في ما يتعلق بربا الفضل فإنه لا بد يعني من التماثل والتساوي بين الجنسين، وأما إذا اختلف الجنسان فإنه يجوز التفاضل ويلزم التقابض. ثم ذكر هذا الحديث قال إيش؟ لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني نفس المتبايعين، يعني وكذلك من يعين على هذا الفعل من الشهود ومن الكتبة، فإن هؤلاء شركاء في الإثم لأنهم متعاونون على الإثم والعدوان، متعاونون على الإثم والعدوان. وهذا يدل على أن حرمة الربا ليست في من يتولى أكله ومن يحصل له أكله، وإنما حتى من يعين عليه بشهادة أو كتابة ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء جميعا. واللعن يدل على أنهم من الكبائر، لأن الشيء الذي يلعن على فعله يعني ما أنه من الكبائر. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هما في الإثم سواء. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. ثم ذكر هذا الحديث، قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني معناها أنه أنواع كثيرة، وأنه يكون في الأشياء المتماثلة وغير المتماثلة، بل يكون في أيضا في الأمور الأخرى التي ليست من قبيل الأجناس التي تباع وتشترى، بل استطالة الرجل بعرض أخيه المسلم وكونه يعني يسبه ويزيد في سبه أيضا هذا من الربا، يعني كونه يعني إنسان يسبه فذاك يسبه يعني مرتين، يعني سبه بسبتين وسبتين بسبه، هذا أيضا يقال له من أنواع الربا المحرم، الذي الإنسان إذا عوقب يعاقب بمثل ما عوقب به ولا يزيد على ذلك، لأن الزيادة عدوان واعتداء وهي ربا. لهذا جاء في بعض الحديث في بيان معناه السبتان بالسبة، يعني يحصل له أن سبه مرة واحدة فيقابله بأن يسبه مرتين، فيكون هذا يطلق عليه ربا. لهذا قال يعني الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وفي هذا بيان خطورة الربا وفضاعته وشدته، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، لأن هذا مستبشع ومستفضع ومن أبشع ما يكون وأفضع ما يكون، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة الربا وأنه خطير وأنه عظيم، سواء كان فيما يتعلق بالأشياء التي تباع وتشترى أو يتعلق بالمعاملات التي تكون بين الناس فيما يتعلق بالكلام فيما بينهم والسب والشتم وما إلى ذلك، فإن هذا أيضا يعني يكون من قبيل الربا. نعم. بعد وعن أبي سعيد نكمل. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، يعني الذي هو كونه يتكلم في عرضه، ولكنه كما جاء في بعض الأحاديث كما ذكرت يعني بأن يسب، يعني إذا سب فإنه لا يقابل بالسب الذي هو يعني بمثله ولا يزيد بل يزيد، وهذه الزيادة هي التي يطلق عليها ربا، كالسبتين يعني من أجل السبة الواحدة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وهذا فيه النوعان من أنواع الربا، الذي هو ربا الفضل وربا النسيئة. فربا الفضل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا يشف بعضها يعني لا يفضل بعضها على بعض، لا يفضل بعضها على بعض بأن يكون يعني نوعا يعني من النوع الجيد فيكون بضعف مثلا بضعفه من النوع الرديء، بل لا بد من التساوي في الجيد والرديء، لا بد من التساوي في الجيد والرديء في الوزن، فلا بد من التماثل. ثم أيضا لا بد من التقابض، يعني ولا تبيع غائبا بناجز الذي هو ربا النسيئة، يعني غائبا بناجز الذي هو ربا النسيئة، فهو مشتمل على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة، وتشفوا معنى ذلك تفضلوا بعضها على بعض، يعني ذهب يفضل على ذهب لا يفضل ذهب على ذهب، بل حتى الجيد إذا بيع بالرديء فإنه يعني يكون بالوزن سواء. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. يعني كل من الذهب والفضة هذا حكمه بالنسبة من جنسه لا بد من التماثل، لا بد من التساوي، ولا بد من التقابض، وفي الفضة وفي الفضة كذلك. وتشف بمعنى تفضل، وهو تأكيد لقوله مثلا بمثل، لأن قوله يعني تشف لا تفضل بعضها على بعض، ولا يصير بعضها يعني أكثر من بعض، بل لا بد من التساوي. ففيه كونه لا تبيعه إلا كذا وكذا، ثم أكد ذلك بقوله ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تفضل بعضها على بعض، بل لا بد من المثلية في الكيل أو الوزن، المثلية فيما في الكيل فيما يكال، والمثلية في الوزن فيما يوزن. ومعلوم أن الذهب والفضة هي مما يوزن، فذكر التساوي من جهتين، بقوله مثلا مثل، وبقوله لا تشفوا بعضها على بعض، وذكر الربا النسيئة فقال ولا تبيعوا منها يعني حاضرا بناجس. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي ذكر فيه أصنافا من أجناس الربا، وهي يعني الذهب والفضة والشعير الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والبر والشعير والتمر والملح، هذه ستة، هذه من أجناس الربا، وما لم يذكر مما هو مثلها فإنه يقاس عليها، مثل الذرة في الذرة والرز في الأرز وغير ذلك مما لم يذكر في الحديث، فإنه لا بد فيه من مما ورد من أنه يكون مثلا بمثل، وأنه أيضا لا بد من التقابض، فلا بد فيه من السلامة من ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل لا يكون بعضها أميز من بعض، وربا النسيئة لا يكون شيء مقدم وشيء مؤخر، بل لا بد من التقابض. وعلى هذا فإن التقابض يعني لازم في يعني فيما فيه ربا الفضل وما فيه ربا النسيئة، لا بد من التقابض. وإنما الذي يجوز فيما إذا اختلف الأجناس عدم التماثل، عدم التماثل، لكن مع القبض وعدم التفرق إلا بعد أن يتم القبض بينهما. وعلى هذا فإن التماثل لا بد منه، وكذلك القبض فيما إذا اختلفت الأجناس أيضا لا بد منه، يعني اختلف الأجناس يبيعهم كيف شاءوا، لكن أن يكون بشرط التقابض، والتماثل لا يلزم، يمكن يباع يعني الدراهم بالدنانير يعني بما يمكن، سواء كان الدينار ب12 أو ب14 أو ما إلى ذلك، لا يلزم التماثل، وإنما يلزم التقابض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بأن الذهب بالذهب يعني مثلا مثل وزنا بوزن، وهذا التأكيد، لأن قوله مثلا بمثل يعني أنه يكون في الوزن متساويين في الوزن، وإن اختلف الجودة والرداءة، ولو حصل اختلاف الجودة والرداءة لابد من التماثل، لابد من التماثل. وكذلك الفضة يعني مثلا مثل وزن وزن بوزن، فمن استزاد فقد أو استزاد فمن زاد أو استزاد فهو ربا، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني أنه دخل في الربا، دخل في الربا، فيما إذا حصل أن الذهب بيع بالذهب متفاضلا بأن طلب أحدهما بأن أعطى الواحد من قبل نفسه بدون استزادة، أو ثاني استزاد وطلب زيادة، كل ذلك غير سائغ وهو ربا. إذن الآن في الذهب قضية الاختلاف في المعيار، كما يقول عيار 21 وعيار 18، كله لابد من التساوي. إذا أراد يعني بيع فضة ثم يشتري الثاني الذي يريد، لكن عيار 21 وعيار 18 يبيع بعضهما ببعض، يباع بعضها ببعض بالتساوي، ولا ينظر إلى أن هذا فيه نسبة؟ لا، ما ينظر أبدا، أقول لا ينظر، لأنه كما قلنا الرديء يعني حكم يعني هو مثل الجيد، لا يفرق بهذا لنقصانه وهذا لزيادته، معلوم أن الرديء يعني ناقص عن الجيد، ومع ذلك لا بد من التساوي. سبيكة ذهب بصاغة حلي مصنع من ذهب، لا بد من التماثل، يعني سواء يعني هو بالوزن، يعني سواء مسبوك أو غير مسبوك، يعني قطع متناثرة، يعني لا بد من التماثل في الوزن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقة على خيبر، وكان يعني استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، والجنيب هو الجيد، التمر الجنيب هو الجيد من التمر. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، وإنما كنا نبيع الصاع يعني من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، يعني هذا هو الذي في البخاري، الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، لأن هذا من الربا. قال: ولكن بع الجمع الذي هو الرديء، أو الذي يكون مخلط من أجناس مجمعة، يعني من أنواع متعددة من التمر، تمر مخلوط مخلط ليس يعني نوعا واحدا جيدا. فقال: بع الجمع الذي يعني يصل إليك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، يعني ولا يبيع تمرا رديئا بتمر جيد متفاضلا، وإنما إذا بيع التمر بالتمر فلا بد من التساوي، سواء كان يعني أحدهما جيد والثاني رديئا، ولكن الطريقة التي يسلكها من عنده الرديء ويريد الجيد أن يبيع الجمع الذي هو الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا، وبذلك يكون تخلص من الربا الذي يتوصل به إلى أن يأخذ صاعين من الرديء بصاع من الجيد، وإنما يبيع الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. وقال في الميزان مثل ذلك، وقال في الميزان، يعني هذا الكلام بالنسبة لما يكال، لأنه ذكر هنا فيما يكال الذي هو التمر، ومعلوم أن المقصود ذلك التمر الذي يعني يكال، وما إذا نعم الصاع الذي يكال بالصاع مثلا. وأما إذا كان التمر مكنوزا ولا يكال فهذا يصير في الوزن، هذا يصير طريقة في الوزن، إذا كان هذا مكنوز وهذا مكنوز يعني لابد من تماثلهما، أو يكون هذا مكنوز وهذا غير مكنوز لابد يعني من المماثلة في الوزن. وأما يعني الأصل فيه التمر أنه مما يكال، ولكنه إذا صار يعني مكنوزا لا يصير في الصاع ولا يوضع في المكيال فهذا يصير حكم الوزن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. ثم ذكر أن هذا الحديث الذي فيه أن الرسول نهى صلى الله عليه وسلم عن أن تباع صبرة لا يعلم كيلها بشيء آخر من جنسها يعني بالكيل. معلوم الكيل يعني مثلا صبرة بخمسين صاع، هذه صبرة تباع بخمسين صاع لا يجوز، لأن التماثل غير موجود وغير متحقق، لا يدرى أن هذه الصبرة تعادل هذا المقدار. بل وكذلك أيضا لو كان صبرة مع صبرة لا يجوز بيعها بذلك، لأن القاعدة المشهورة العلم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومعلوم أن الصبرتين يعني إذا لم يكونا قد كيلا وعرف كيلهما فإنه يكون فيها الربا، لأن قد يكون هذه الصبرة فيها زيادة على هذه الصبرة يعني في الكيل لو كيلت، فهذا لا يجوز. يعني سواء كانت الصبرة بيعت بكيل معلوم لأن هذه الصبرة ليست معروفة أنها مماثلة لهذا المعلوم، وكذلك الصبرتان إذا كان كل واحد منهما يعني كل واحد منهما مستقل ولا يعرف الوزن ولا يعرف المقدار فإنه كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فلا يجوز بيع الصبرة بكيل معروف يعني يقال 50 صاع أو صبرة بصبرة لأن التماثل غير متحقق وغير حاصل وغير معلوم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي قال الطعام بالطعام مثلا مثل وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني الطعام بالطعام هذا يعني لفظ عام يدخل تحته يعني التمر مع التمر ويدخل فيه الشعير ويدخل فيه، لكن قال طعامنا يومئذ الشعير يعني هذا الذي الغالب على قوتهم، ولا يعني ذلك أن هذا الحكم خاص بالشعير بل هو به وبغيره كما جاء في الأحاديث الأخرى التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، يعني هذا يعني يوضح أن الأمر لا يخص الشعير، ولكنه قال كان طعامنا يومئذ الشعير. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنه اشترى قلادة يعني ب12 دينارا وفيها ذهب وغير ذهب، يعني وهي إذا فصلت يعني يكون فيها الذهب أكثر من 12 دينار، وهذا هو الربا، لأنه إذا بيع الذهب بالذهب لا بد من التماثل، لا بد من التماثل والتقابض، ولهذا قال لا تباع حتى تفصل، يعني يميز الذهب من غير الذهب، ثم الذهب يباع على حدة بذهب مثله وبقدره، وذاك الذي هو نوع آخر يباع يعني مستقلا، فهذا فيه يعني حصول هذا البيع مثل هذا البيع يعني يصير فيه الجهل بالتماثل، الجهل بأنهما متماثلان، ولهذا قال إنه يكون فيها أكثر من 12. لكن حال شرائه اشتراها بدون فصل. نعم اشتراها بدون فصل، ولكن الرسول أرشده بأنه إذا باعها لا يبيعها حتى تفصل، وكأنه على ذلك لأنه كان لا يعلم ولا يعرف الحكم أقره على ما قد حصل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة والصحاح الترمذي وابن الجارود. ثم ذكر هذا عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ومعلوم أن الحيوان ليس من الأشياء الربوية، يعني الحيوانات ليست من الربويات، بل يباع يعني البعير بالبعيرين، ويباع يعني حاضرا وغائبا، يعني على على على على ما جاء في حديث آخر يعني أقوى من هذا وأصح منه، وهو أنه يمكن أن يباع البعير بالبعيرين يعني نسيئة. فيكون المقصود من هذا يعني هذا الحديث أن أن أن أن فيه هذا فيه المنع، والحديث الذي سيأتي فيه الجواز، وذاك مرجح على هذا، فيكون فيه يعني يرجح الذي فيه البعير البعير بالبعيرين الذي سيأتي يرجح على هذا، ويكون هذا يعني مع صحته، لكنه تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا المشهور لحديث العقيقة، وأما هذا فليس من هذا، ففيه إشكال، وبعضهم يعني حسنه، ولكنه يعني عارضه الحديث الآخر الذي سيأتي، وذاك مقدم عليه. الثاني بعده ولا بينه وبينه واصل؟ بينهما ثلاث أحاديث، ثم يأتي حديث أن بينهما ثلاث أحاديث. نقرأ الحديث ثم نعود. أقرأ الحديث. قال: وعنه عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وهذا فيه يعني هذا الحديث يدل على أنه يباع البعير بالبعيرين، يعني وأيضا يعني نسيئة، يعني بيع البعير بالبعيرين نسيئة. أما كونه يباع البعير بالبعيرين يعني حاضرا وليس نسيئة، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا ليس من الأشياء الربوية، ولكن الأشياء يعني إذا أخذ اللحم وميز اللحم فلا يباع اللحم بلحم من جنسه إلا متماثلا، لأن هذا يدخل في الربا. وأما البعير نفسه فيباع البعير بالبعيرين ناجزا، وإنما الخلاف فيما إذا كان نسيئة. وحديث سمرة هذا يعني يدل على النهي عنه، وحديث ابن عمر يدل على ابن عمر يدل على جوازه، وذاك أرجح الذي هو حديث عبد الله بن عمر. وبعض أهل العلم قال إنه قرض، الذي جاء في هذا أنه قرض، يعني يقدر البعير ثم يرد بعيرين. ومعلوم أن يعني أن القرض لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من عدم الزيادة، يعني لا يتفق معه بأن يعطيه يعني شيئا ثم يأخذ يعني في مقابله أكثر منه، وإنما يرد مثله، إلا إذا كان ما حصل تواطؤ ولكنه عند القضاء أعطى أكثر فذلك سائق. وإنما الممنوع أن يحصل اتفاق على عدم التماثل في القرض، بأن يتفق معه على أن يقرضه يعني 1000 ويرد عليه 1500 مثلا، فإن هذا لا يجوز. لكنه إذا لم يحصل اتفاق بينهما ثم زاد المقرض على المقدار الذي أقرض عليه فإن ذلك سائق. ويدل لذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض يعني بكرا، فجاء يطلب بكره الذي اقترضه منه فبحثوا فلم يجدوا سنا مثله وجدوا سنا أعلى فقال أعطوه إياه فإن خير الناس يعني أحسنهم قضاء. وكذلك أيضا بالنسبة للبيع بالنسبة يعني للبيع يعني كما هو معلوم يعني أن يحتمل أن يكون قرضا ويحتمل أن يكون بيعا والبيع هو الذي يتفق مع حديث سمرة لأن هذا بيع وهذا بيع هذا بيع وهذا بيع وهذا يعني يمنع الزيادة وهذا يجيز الزيادة وهذا أصح وهو مقدم عليه. لكن فيما يتعلق بالقرض يعني إذا كان يعني أن هذا قرض فهذا يمكن أن يحمل على أساس أن أن أن البعير الذي يعني أعطي كبير والبعيران اللذان يدفعان في المقابل يماثلان البعير ولهذا فإن إبل الصدقة كلها لا تصل إلى حد أن يضحى بها لأن إبل الصدقة التي يؤخذ في الصدقة كلها من الأصناف الصغيرة حتى تربى وحتى تنمى ففيه الذي يؤخذ في الصدقة أربعة أصناف بنت وخاض التي لها سنة بنت لبون لها سنتان حقة لها ثلاث سنوات أربع لها سنة أربع سنوات وكلها لا يضحى بها لأنه يضحى بالثني الذي عمره خمس سنوات فإذا يمكن أن يكون المقصود به على أنه قرض أن بعيرا يعني كبيرا يعادل بعيرين صغيرين فهذا يكون يعني على أنه من باب القرض يمكن أن يوجه بهذه الطريقة من حيث عدم التساوي لأن إبل الصدقة يعني من النوع الصغير وهذا الذي باعه ومن أجل يجاهد عليه ويحمل عليه من النوع الكبير. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل. أي يجهز جيشا يعني يحضر إبل يعني وما يلزم في الجهاد فيعني لم يجد يعني شيئا يعني قلت فأمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل نفدت الإبل ما في إبل ويعني يعني أمره بأن يأخذ يعني شيئا يعني إما بيعا أو قرضا يعني على إبل الصدقة بحيث يوفيها من إبل الصدقة إذا جاء وقت إخراج الزكاة من الإبل. فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قلائص هي القلوص وهي الإبل. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. نعم يعني يأخذ البعير يعني ناجز ليجهد عليه ويسدد إذا جاءت إبل الصدقة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو يتعلق بالعينة والعينة هي أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها بثمن مقدم أقل من السعر الذي باعها فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالعينة والتبايع بالعينة هو أن يأتي شخص يحتاج إلى شيء ليشتريه من غيره فيبيعه عليه مؤجلا بثمن كثير وهذا سائغ لأن زيادة الثمن من أجل التأجيل لا بأس بها لأنها داخلة تحت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه يعني سواء كان مماثلا أو غير مماثل سواء كان مماثلا للسعر عند العقد أو يعني زائدا على ذلك فإن ذلك لا بأس به، وليس هناك شيء يمنع من هذا البيع الذي هو يعني الذي يسمى بيع التقسيط، لأن تأجيل المثمن وتأجيل الثمن يعني سائر، يعني سواء كان ذلك الثمن مماثلا للسعر الذي هو سعر الحاضر أو فيه زيادة من أجل الأجل لم يأتي شيء يمنع من هذا. فيأتي إنسان ليأخذ يشتري سلعة من إنسان بثمن كثير غائب ثم يأتي إليه ويبيعها إياه بناجز، فمثلا هي في بمئة ريال يعني مؤجلا، ثم يعني يأتي إلى بائعها فيبيعها عليه بثمانين، فتعود العين إلى صاحبها السلعة التي خرجت منه بثمن مؤجل، اشتراها بثمن من صاحبها بثمن معجل، فرجعت العين إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة، يعني بقيت ذمة المدين مشغولة لأنه باعه بمئة ورجعت على صاحبها بثمانين، فإذا العين التي بيده رجعت إليه وصارت ذمة المدين مشغولة بعشرين اللي هي زائدة على الناجز، فهذه هي العينة، فهذه وهي تحايل على الربا، وهي تحايل على الربا، يعني بدل ما يقول مثلا يعني ثمانين بعشرين جاء بهذه الطريقة التي وصل فيها إلى أن يعني إلى أنه يعني باع ثمانين بعشرين بمئة، وصار الفرق بينها عشرين التي هي ربا جاءت عن طريق هذه الحيلة المحرمة التي هي العينة. إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع يعني هذا يعني فيه العمل الذي هو مباح وعمل مشروع كل الناس يزرعون، وكذلك العمل غير مشروع للتبايع بالعينة، معنى ذلك أن الناس يشتغلون بالدنيا سواء كانت عن طريق محرم أو عن طريق مباح، فيشغلهم الشاغل واشتغلوا عن الجهاد في سبيل الله واشتغلوا عما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، فصار همهم الدنيا يحصلونها بما يحصلون به سواء عن طريق مباح أو طريق محرم، المحرم طريق العينة والمباح والزراعة، والزراعة كما هي معلومة هي من أفضل المكاسب، وكون الناس يشتغلون في هذه المكاسب، لكن كون يعني تقدم الدنيا على الآخرة ويشتغل الناس بالدنيا على الآخرة التي يعني أجل الأعمال التي توصل إليها الجهاد في سبيل الله، كما جاء في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله إذا فعل الناس ذلك حصل لهم ذل، يعني يحصل لهم عقوبة في الدنيا بأن يحصل لهم الذل والهوان يعني أمام أعدائهم، ويحصل لهم الذل والهوان ولا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينهم، يعني يرجعوا إلى التمسك في دينهم والأخذ بما جاءت به شريعتهم بأن يفعلوا ما هو مأمور وينتهوا عن ما هو محذور، وألا يقدموا الدنيا على الآخرة، بل يحرصون على أن يكون حظهم يعني آجلا عند الله عز وجل بحصول الثواب، وذلك بفعل الطاعات التي تقرب إلى الله عز وجل والتي ترفع صاحبها درجات عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله عافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: هل يمكن أن يكون بيع الخيار بالهاتف؟ بيع الخيار يعني بالهاتف ليس في بيع الخيار، لأنه إذا كل منه وضع السماعة انتهى الاتصال بينهم، يقول في بعض البلاد الإسلامية تقوم الدولة بمساعدة الشباب بمنحهم قروض ويشترط البنك فائدة 1%، ولكن الدولة هي التي تمنح هذه الفائدة للبنك. السؤال: هل هذا التعامل جائز علما أن البنك هو ملك للدولة ولكن في العقد يكون اشتراط الفائدة 1%؟ القرض يعني إذا حصل فيه زيادة قليلة أو كثيرة يعني عند الوفاة مشترطة فإن ذلك حرام، وإنما يعني يباح من ذلك ما كان من غير تواطؤ لأن يكون عند القضاء يعني يزيد، لا بأس بذلك، وإنما المحذور أن يحصل اتفاق أو تواطؤ على ذلك. وهذا هذه الزيادة التي هي 1% أو 3% أو 10% أو أقل أو أكثر كل هذا من الربا. وقد قال وقد أجمع المسلمون على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا إجماع من العلماء. وقد ورد فيه حديث ضعيف جدا ذكره الحافظ في البلوغ وقال إنه إسناده ساقط، ولكن المعول عليه هو الإجماع الذي انعقد على ذلك، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وسواء كان هذا النفع يعني من جنس يعني القرض أو من غير جنسه، بأن أقرضه مثلا 1000 ريال وقال أنك تعطيني سيارتك استعملها يومين أو 3، فهذا نفع من غير جنس القرض. رجل اقترض من بنك مبلغا ماليا على أساس عدم وجود الفائدة البنكية، وبعد مدة تبين أن القرض بفوائد، فهل يرجع المبلغ المقترض فقط أم ماذا عليه؟ هذا السؤال. رجل اقترض من بنك مبلغا ماليا على أساس عدم وجود فائدة بنكية، لكن بعد مدة تبين أن القرض بفوائد، فهل يرجع المبلغ المقترض فقط أم ماذا عليه؟ القرض يعني إذا كان فيه فوائد يعني هو الفائدة هذه هي المضرة الحقيقة وليست فائدة وهي محرمة، وإذا كان الإنسان أخذ القرض على اعتبار أنه ما فيه فوائد ثم تبين أن فيه فوائد فالشيء الذي أخذه يرجعه، الذي أخذه يرجعه إليهم. يقول: أعطيت الدين بريالات ولما جاء وقت التسديد جاء المدين بدولارات متساوية لمبلغ الريالات، فهل تجوز هذه المعاملة؟ أعطيته دينا بالريالات ولما جاء وقت التسديد جاء المدين بدولارات متساوية لمبلغ الريالات. هو إذا اتفق يعني دين يعني مع اثنين أحدهما دائن والثاني مدين وكان الدين هو ريالات ثم عند القضاء يعني جاء يعني يسدد، فهو يسدد يعني بالدولارات في قيمتها سواء ساوت أو لم تساوي، لأن يعني عند القضاء يمكن أنه يحول أو يستبدل أو يعني بدل ما يأخذ منه دراهم أو ريالات وهي ليست عنده ولكن عنده دولارات فإنه يأخذها بقيمتها عند وقت السداد، بقيمتها عند وقت السداد. يقول: أعطيت لأحدهم 50 ريالا لكي يصرفها لي، لكن لم يكن عنده إلا 45 وأعطاني إياها وقبلت ولم يطلب الزيادة. لا يجوز ذلك، لا يجوز الصرف، لا يجوز الصرف يعني في يعني في إلا بأن يعني يسدد يعني هذا الذي عليه ويترقان في الحال، فإذا كان يعني هذا من قبيل الصرف فإنه لا يجوز. أما إذا كان باع اشترى سلعة وبقي يعني وعنده مبلغ مثلا 500 ريال وكان السعر الذي هذا 400 ريال فأعطاه 400 وقال تأتي إليه أعطيك الباقي، أو يعني أخذ السلعة وقال أتي لك 100%، إن هذا لا بأس به سائق، لأن هذا ليس صرف وإنما هو تبايع على سلعة زاد سعرها أو نقص، فلا يقال أن مثل هذا صرف، هذا يجوز، أما إذا كان يعني هذا أعطى مبلغ وهذا أعطى مبلغ وهذا صرف لا بد أن يعني يكون يعني تسديد المبلغ يعني الأربع الخمسمية التي هي يعني تكون متفرقة مع الخمسمية التي هي يعني لابد أن يكون هذا مماثل هذا.